بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسيم له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الطلبة الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بالغ السرور أن أرحب باسمي وباسم فضيلة الشيخ محمد السحابي وشيوخ وأطر وأساتذة وطلاب مدرسة ابن القاضي للقراءات، وباسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، بضيفنا الكريم، بصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي الأديب الشاعر سيدي مولود السريري حفظه الله تعالى، وأتوجه إليه باسمكم بالشكر الخالص والدعاء أيضا على استجابته لدعوة مدرستنا التي طالما انتظرنا هذه الزيارة، فلقد كانت هذه الزيارة مبرمجة في شهر مايو من الموسم الماضي، لكن كان من قدر الله عز وجل والشيخ في طريقه إلينا أن توقف في مدينة الدار البيضاء، وهو في محاضرة هناك يلقي محاضرته، فإذا بأحد الإخوة دخل عليه ويخبره بوفاة والده عليه رحمة الله تعالى، فرجع الشيخ إلى الجنوب، ومن ثم يعني اتصلنا به مرارا حتى يسر الله عز وجل هذا اللقاء في هذا اليوم، ليلتقي الشيخ بطلابه ومحبيه في هاتين العدوتين الرباط وسلاء، بل وحتى من الدار البيضاء كما رابع الطلبة يعني جاءوا من الدار البيضاء. فأهلا بفضيلة الشيخ ومرحبا به بين أهليه ومحبيه وذويه. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات لله وفي الله، وأن يتقبل منه أنفاسه. أيها الإخوة، لا أطيل عليكم حتى ندع الفرصة للشيخ، هذه نبذة موجزة عن الشيخ، وفي الحقيقة المعروف لا يعرف، لكن باعتبار يعني أن بعض الناس لا يعرفون الشيخ ولا يعرفون يعني جهوده العلمية، فناسب في هذه يعني في هذا المكان أن نذكر بما هو موجود وبما هو معروف عن الشيخ حفظه الله تعالى، وإلا فهو إن شاء الله غني عن هذا. ترجمة موجزة للشيخ حفظه الله تعالى. محاضرنا اليوم هو الفقيه الشيخ العلامة الأصولي الزاهد سيدي مولود ابن الحسن السريري حفظه الله تعالى، ولد عام 63 و900 وألف، وهذا ما تأكدت منه شخصياً اليوم صبيحة هذا اليوم، فصحح لي معلومتي لأنني كنت أعلم أن أو حسب ما يعني بلغني أنه ولد عام 54 و900 وألف، والصحيح أن شيخكم لا زال شاب ولله الحمد يعني من مواليد 63 بمدرسة تعلات إقليم شتوغا أيتباها، وذلك زمن تدريس والده رحمه الله بها. الشيخ أتم حفظ القرآن وجمع مبادئ العلوم الشرعية والأدبية على يد والده رحمه الله، ثم أخذ العلم على يد مجموعة من الشيوخ بمنطقة سوس، من أبرزهم سيدي الحسن الشلحي بمدرسة الدوكثير، وسيدي إدريس تزويني بمدرسة تزوين، وسيدي الحاج صالح الصالحي الإليغبي بمدرسة إدواودرير الرسموكية، وبعد ذلك شد الرحالة إلى طنجة ليأخذ العلم عن شيوخها من أمثال الشيخ عبد الله بن الصديق، أخذ عنه فقه الحديث، وعن أخيه الشيخ محمد الزمزمي أخذ عنه علم الحديث، وكذلك عن الشيخ عبد الله التليدي، ثم عاد إلى سوس مشارطا، عمل بالمشارطة يعني إماما مشارطا عند الجماعة، مشارطا في بعض مساجدها، إلى أن استقر بمدرسة تنكورت. وفي هذه المدرسة العتيقة المشهورة بجنوب المغرب الضاربة في القدم، والتي تقع على رأس جبل تطل منه على وادي الأدباء وبين سفوح جبال الأطلس الصغير، انزوى الشيخ أبو الطيب مولود السريري بعيدا عن الأضواء ومغرياتها والمدن وأضوائها، فهو كما يعلم محبوه وتلامذته لا يحب الظهور ولا الأضواء، وإنما الأضواء هي التي تلاحقه والإعلام هو الذي يطارده. فعزلة الشيخ ونشأته وسط الضواحي الجبلية والقروية مكنته من ولوج ميدان التأليف والتصنيف، فهل هلاله وسطع نجمه من بين قمم جبال سوس العالمة، حيث أطل علينا حفظه الله كعالم وفقيه وأصولي وشاعر، فأثرى المكتبة العلمية والأدبية وخاصة ما يتعلق بعلم الأصول، فإن الشيخ له قدم راسخة وقدرة فائقة على الخوض في هذا البحر الزاخر المتلاطم، وأعني بذلك علم أصول الفقه الذي يعد الشيخ من المكثرين من التأليف فيه، لأننا نجد علماء ألفوا وصنفوا في علم الأصول، لكن نجد مؤلفاتهم ومصنفاتهم تعد على رؤوس الأصابع. أما شيخنا ومحاضرنا اليوم فإنه من المكثرين في هذا العلم الذي لا يصاوله إلا الراسخون يعني في العلم، وله يعني مؤلفات يعني كثيرة ومتعددة، منها مصادر التشريع الإسلامي وطرق استثمارها عند الإمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد بن حزم الظاهري، له أيضا معجم الأصوليين، ويحتوي على علماء أصول الفقه وأصحاب الآراء فيه والمؤلفين فيه، له منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية، له مناظرات ومحاورات فقهية وأصولية، له تجديد علم أصول الفقه، له القانون في تفسير النصوص وبيان مناهج وقواعد وضوابط تفسير وشرح النصوص الدينية في الإسلام، له استثمار النص الشرعي على مدى التاريخ الإسلامي، له شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وكل هذه المطبوع الكتب مطبوعة وغيرها من مثل الإحكام في المراقي كانت تحت الطبع الآن مطبوعة، الإحكام في المراقي الموصلة إلى بناء الأحكام، الصناعة الفقهية، الرسائل العلمية في فنون مختلفة، موسوعة المناظرات والمحاورات، إتحاف أهل الألباب بالضروري من علم الحساب، منهج المتقدمين في التأليف، يعني أحكام الصفة، إلى غير ذلك من المؤلفات التي يعني ألفها وصنفها الشيخ حفظه الله تعالى. إذن هذه هي ترجمة للشيخ موجزة لا أريد أن أطيل فيها. ثم نحن على موعد مع هذه المحاضرة للشيخ حفظه الله تعالى، والمحاضرة كما أعلن عنها وعنون لها تحت هذا العنوان: مصطلحات المذهب المالكي بين التأصيل والتنزيل. مصطلحات المذهب المالكي بين التأصيل والتنزيل، ونحن إن شاء الله عز وجل سنكون مستمعين ونتهيب ونتهيأ لاستماع إلى شيخنا حفظه الله تعالى وهو يتناول هذا الموضوع الشائك الرائق، هذا الموضوع الذي كثر عليه الجدل وحوله، هذا الموضوع الذي ننتظر إن شاء الله عز وجل مما عهد في الشيخ أن يتناوله بمزيد من الدراسة والتحليل. فتهيأوا له بارك الله فيكم، والكلمة للشيخ حفظه الله تعالى. وأرجو من إخواننا جميعا أن يتفقدوا هواتفهم وأن يضعوه على هيئة الصامت أو أن يطفئوا يعني إلى غير ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد شيخنا وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع. وإليك الكلمة سيدي مجزيا من الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن صار على سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد، السادة العلماء، السادة طلبة كرام، في بدء هذه الكلمة نشكر كل من سعى في نجز هذا اللقاء وإتمامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. موضوع المصطلح المالكي يجب أن يسلك في الحديث عنه مسلك الانتقاء، وذلك أن الغاية من مثل هذه الملتقيات الإفادة العلمية والغاية التربوية، ثم رفع الغبش وبيان سبيل التبصر بهذا المذهب على وجه ترتب عليه أمران: الأول تمهيد العذر لأهل العلم، تحسين الظن بهم على الوجه الذي ألزم به هذا الدين أتباعه. الأمر الثاني معرفة ما يحق أن يصحح من كلامهم وما يجب أن يؤيد. وفي واقع الأمر أن الذي اقتضيه تحديد هذين الأمرين في مثل هذه اللقاءات يستلزم أن ننتقي من هذه المصطلحات التي تبصر بحقيقة المذهب وتدخل إلى معرفة المناهج المتبعة فيه والمتمسكات العلمية التي يمضي عليها أصحابه. ولا يمكننا بتاتا أن نورد لكم مصطلحات الفقه المالكي مسرودة مفسرة هكذا بالطريقة التجريدية التي ليس من ورائها بيان ما يحتاج إلى البيان والتذكير بما خفي في هذا المذهب على كثير ممن يخوضون في القيل والقال. وأول مصطلح نرى أن نذكره ونورده أنه نحتاج إلى فهمه ومعرفة حقيقته هو مصطلح الدليل. المصطلح الثاني الذي يحتاج منا إلى تبصر وفهم إن بقي في الزمان ما يسع الحديث عنه مصطلح الجمع. مصطلح الثالث مصطلح الترجيح، وإنما انتقيت هذه المصطلحات لاعتبارات، ذلك أن أحسن العلم وأيده ما كان الناس يعيشونه يوميا وما كانوا يخوضون فيه، وهو يحتاج إلى الإفهام والفهم حتى نكون على بصيرة من أسباب الخلاف الصحيح والخلاف الوهمي، ثم بعد ذلك نسعى إلى الجمع بين القلوب ودفع الغل والشحناء والبغضاء بين هذه الأمة التي لم يفرق بينها في الغالب إلا الجهل. وأما في أصل الأمر فإن الله سبحانه وتعالى ما أمر بأمر في كتابه إلا ويلزم الأمة أن تسعى لتحقيقه، ثم إنه تعالى لا يمر بأمر إلا وهو مقدور في مقدور العباد. الله سبحانه وتعالى يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما مسألة الدليل فإن كثيرا من الناس الآن يستخفون بالطريقة التي يورد بها معنى هذا الدليل في المذهب المالكي، فإذا قلت للشخص هذا حكم كذا يقول لك: وما الدليل على ذلك؟ إنا ما سمعنا بهذا الذي ذكرته في كتاب الله وما قرأناه في سنة النبوية، ومن أين لك أن تحكم بهذا الحكم؟ وحقيقة ما ذكره المعترض في هذا الحديث صحيح، وأن هذا الدين دين اللفظ، وأن اللفظ فيه هو المحكم في كل ما يؤتى وما يدال، ولا نزاع بين أحد من هذه الأمة في هذا الأصل، إلا أنه يرد سؤال في هذا الباب: هل استخرجت من هذا الدليل أدلة أخرى معتبرة مأخوذة بطرق علمية صحيحة أم لا؟ فإن كان الأمر كذلك فإنه لا بد أن ننزل هذه الأدلة في الاحتكام إليها في مواضعها منزلة هذا الدليل الشرعي اللفظي، فليس الدليل وحده محصورا، فالدليل ليس محصورا في اللفظ فقط. وأنت خبير إن كنت من أهل طلبة العلم أننا نقرأ هذا اللفظ بأربع جهات، وأنت كل طالب علم يعلم هذه الحقيقة، يعلم أن أهل السنة والجماعة قد تأصل لديهم بالتقريرات النبوية وعمل الصحابة وبأفهامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى وينظر، وبتنزيل النصوص في ذلك الزمان بأن اللفظ انتهى فهمه إلى هذه الجهات الأربع: جهة المنطوق، وجهة المفهوم، وجهة المعنى، وجهة المقصد. هذه الجهات الأربع هي التي يقرأ بها النص الشرعي كما في علمكم، والذي نريده هو أن ينزل هذا اللفظ بتمام معناه، وأن لا يقع فيه البطر، وأن لا يقع النقص في دلالته من هذه الجهات، أن هذه المسألة قد نوقشت في باب ثبوت الأدلة، وانتهى الأمر عند أهل السنة إلى تقريرها. وإذا تقرر هذا الأمر وحصل عندنا بالأدلة الكافية ثبوت هذه الجهات، فإنه من الواجب علينا أن نحترمها. وإذا استدل مستدل بأحد هذه الجهات وكانت هذه الجهة قد ضبط فيها نظره بالقواعد المتفق عليها بين أهل هذا المذهب، فإنه من اللازم علينا أن نناقشه في صحة ما قال ورجحانه، لا أن نصفه بأوصاف لا تليق. في هذا الشأن لا يمكن لي حتى في ساعات أن أورد بالتفصيل ما يتعلق بحقيقة الدليل، ولا يمكن لي كذلك أن أريد ما هو معروف وما هو متداول، لأن هذا غلب الناس على بصيرة به. فمعلوم أن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إجماع والقياس والاستحسان والاستصحاء وما شابه ذلك، كل هذه الجهات معروفة بأنه يستدل بها. لكن دعونا ننظر إلى جهة أخرى تسمى الدليل التبعي. هذا الدليل التبعي هو ما نسميه بالحقيقة، والحقيقة هذه يتمسك بها الفقيه في الوازن، في التقويم، في بناء الحكم وهدمه. وبيان ذلك أنك قد ترد بسؤال على فقيه فتسأله عن صلاة ما قد صليتها فيحكم عليها بالصحة أو بالبطلان. إلى أين رجع هذا الشخص؟ ما الذي اعتمد عليه؟ هل جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن فلانا الذي صلى الصلاة الفلانية قد بطلت صلاته؟ هذا لم يرد. لكن على ماذا اعتمد هذا الفقيه؟ اعتمد على الحقيقة الشرعية التي أخذت من هذا الدين وكانت ميزانا يزين بها الأعمال في هذا الباب. وهذه الحقيقة الشرعية من أين نأخذها؟ ناخذها باستقراء كتاب الله واستقراء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا دخل للفقيه فيها، ولا يمكن له أن يأتي بشيء من عنده في حقها، وإنما قصار أمره الاتباع للأمر والنهي والبيان. إذن عندنا الحقيقة نأخذها من النص. فأنا مثلا عندما أريد أن أضع حقيقة البيع لآخذه حقيقتان شرعيتان أعلم بها: البيع الفاسد والبيع الصحيح، أتتبع بالاستقراء كل ما أورده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وأجمعه، فأسد بتلك القيود الممنوعات، وأثبت بتلك الأوصاف الواجبات، فأضرأ في باب البيع فيها بهذه القيود الغرار والجهالة وبيع ما ليس عندك وبيع الدين بالدين وأنظرني وأزيدك وحط الضمان وأزيدك وإلى آخر ما هنالك من الأشياء التي يجب علي أن أبني حقيقة البيع وأضرأها في هذه الحقيقة. فإذا أثبتت هذه الحقيقة بهذه الطريقة سميتها الحقيقة الفقهية والحقيقة الشرعية، آخذها معي حيثما ذهبت وأضعها وأزن بها. فإذا جاءت وقد صدمت، وقد جاءت العقدة وقد صدمت هذه الحقيقة، حكمت عليها بالرد، وإذا وفقتها حكمت عليها بالثبوت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي: صلي فإنك لم تصلي، أي لم تأتي بالحقيقة الشرعية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في الحديث: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. فنفى بهذا الحقيقة التي عليها العمدة فيما يفعله الفقهاء من الصحة والبطلان، وهذا هو متمسكهم وهو الميزان الذي يجعلونه دليلا. ينكر بعض الناس هذا الدليل ويقول لا يجوز أن نستدل به، ويقولون بأن هذا ليس فيه حجة. هذه الحقيقة إذا نفيت معناه أننا رددنا جملة من الأحاديث، ورددنا جملة من الأوامر، ورفضنا أن تكون لهذا الدين حقائق، وصارت عندنا هذه الأمور الدنيا إلى فوضى. فإذا قلت للشخص إن الحقيقة الزكاة أو حقيقة البيع أو حقيقة المساقات أو حقيقة الإجارات متمسك الفقيه في التنزيل وبناء الأحكام والصحة والبطلان والإجازة والمنع، يقول لك هذا لا لم أراه في كتاب ولا سنة. يجب علينا أن نعلم بأن هذه المسائل أصبحت عند علماء الشريعة من القطعيات، وأن الاستدلال بها لا سبيل إليه. هذه نأخذها من النصوص، هذه الجهة الأولى. وهذه الجهات لو تجادلنا وتخاصمنا سنين لا نستطيع أبدا أن نزيلها من الوجود. لذلك على الإنسان أن يتواضع ويتنازل، فإذا سمع الاستشهاد والاستدلال بالحقيقة الشرعية عليه فليعلم بأنه خوطب هنا بأمر مبني على جملة من الأدلة الشرعية التي لو لم يقبل هذه الحقيقة وحكمها فإنه رد تلك الأحاديث وصرفها، وأن هذا الحكم فيه رد للنصوص الشرعية. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية الصورة المنقولة. الصورة المنقولة يأخذ الفقيه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الحقيقية لها، الصورة التي يجب أن تكون عليها هذه الحقيقة. مذهب مالك مثلا أخذ في صلاة الجمعة حقيقتها الأصلية وأتى بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مع احتمال أن تكون تلك الصورة فيها ما ليس داخلا في الحقيقة، وثبتها كما هي. وذلك لأن هذه الصورة فيها الثقة الكاملة التي لا يمكن أبدا أن يكون فيها ما يمكن أن يخدش في هذه الحقيقة. خذ صورة الجمعة بأنها يشترط فيها أن تكون بهذه الصورة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من البناء والسقف، عند من يرى بأن المسجد مسقف وإن بالجريد فهو ينزل منزلة المسقف، ومنع أي شيء أن يزاد على هذه الحقيقة لأنها حقيقة عبادية، والحقيقة العبادية لا ثقة في الزيادة عليها ولا في النقصان عليها، لأن ذلك سيؤدي إلى أن ندخل في الدين ما شككنا فيه. عندما نقول للناس أيها الناس إن هذه الدقة في النقر هي الأحسن لكم وهي الأحوط، وقلت لهم بأن نقر الصورة الفعلية في زمن النبي بتمامها هي الذي يمكن أن يكون متمسكا قويا، ومن تمسك به تمسك بأمر لا شك فيه، يثور ويقول إن فلانا قد أفتى بخلاف هذا، ما لي ولهذه الفتوى ما دام هذا الأصل هو الأقوى. جهة نقل الصورة، نقل الصورة عند فقهاء المالكية للحقائق الشرعية امتازوا بهذا، ولهم في ذلك قوة لا يمكن أن ننساها ولا يمكن أن نردها. ومن تشبث بخلاف هذا فهو إما متساهل وإما أنه لا يرى الاحتياط في دينه. جهة الدليل، هذا دليل، دليل قوي، لأنني لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أفعالا وآتى بها على صفة وشككت فيما هو جاخل وما هو مشكوك في وما آخذ الجميع على سبيل الاحتياط وآتي به كما هو وأرفع بذلك الشك وأتمسك بالاحتياط. مصطلح المالكية في الصورة المنقولة في نقل حقيقة الشرعية. الأمر الثالث الذي نأخذ منها الحقيقة الشرعية تخلف لازم الماهية، وهذه قد أطارت الكثير من البحث ومن النقاش، ولكن نطرح عليكم هذه المتمسكات لتكون محل نظر وبحث. نحن لا نلزم أحدا إلا بالنظر. ما معنى تخلف لازم الماهية؟ مذهب مالك رحمه الله الإمام مالك أن من صلى بتيمم واحد لا يصح له أن يصلي بتلك الصلاة صلاة فرض أخرى. كثير من الناس يستهجنون هذا القول ويقولون بأن هذا القول قد خالف بعض ما كان عليه السلف. يا أخي علينا بالتقويم المنهجي للأدلة، وعلينا أن نستعمل الترجيح عند التعارض، وعلينا أن لا نخرج عن اتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الحقائق، فإن هذا الضرب من السلوك يؤدي إلى عدم الاعتداد بألفاظ الشرع. ألفاظ الشرع يجب أن تقدس، ألفاظ الشرع بمعاش مزح لا تمس، حقائق الشرع لا يجب أن تمس. إذا اختلت الأمور يجب علينا أن نعلم بأن المسلك الذي يجب أن يتبع في مثل هذا التقويم العلمي الذي عليه أهل السنة والجماعة. تخلف لازم الماهية أدى بالمالكية إلى أن أسقطوا تعدد الصلوات بصلاة واحدة وبتيمم واحد، وقالوا لا يصح، وبنوا ذلك على أن هذا الشخص لو صلى بهذه الصلاة صلاة واحدة هل يطلب بالوضوء للصلاة الثانية أم لا، وهل يجب عليه أن يبحث عن الماء؟ نعم، ما فائدة هذا الخطاب؟ ماذا تفهم أنت من هذا الخطاب؟ ماذا تفهم من أن الشرع قال لهذا المتيمم يجب عليك أن تبحث عن الوضوء لهذه الصلاة التي تستقبلها، ويجب عليك إذا وجدت الماء أن تتوضأ، وأن هذا التيمم لا يصح إلا بعد أن تبحث عن هذا الماء، أو إن بحثت عن هذا الماء ولم تجده أعد تيممك لكي تكون من أصحاب الرخص. قوم معي هذا اللازم، قوم معي هذا اللازم بعين الطالب المتفحص المتجرد الذي لا يبحث إن عن الحق. أقصى ما يمكن أن يفهم من سقوط هذا اللازم أن صحة هذا التيمم مشكوك فيه، أقصى ما يمكن، أدنى مش أقصى، أدنى ما يمكن أن يفهم من هذا أن هذا التيمم مشكوك فيه. والذي شك فيه يجب أن يترك للاحتياط، والقاعدة التي عليها المضار في مثل هذه الأحوال قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تمسك المالكية بهذا وبنعه على هذه الطريقة، وانتهى بهم الأمر إلى الاستناد إلى هذا الحديث. فترى قوما من الناس ينظرون إلى هذا الفرع بأنه فرع مختل. وأنت إذا نظرت بعين الإنصاف وقارنت بين الأدلة ولم تكن ممن سلك به مسلك الإنغلاق ودققت في هذا، تقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وما دمت مطالبا بهذا الأمر فلا بد أن يكون هذا يثير في أدنى درجاته الشك، والشك عندي يجب أن أرفعه، ولا بد أن أرفعه بوضوء جديد. وبهذا أكون قد برأت ذمتي وخرجت من هذا التعارض. والاحتمالات إذا تعرضت في باب القلوب يستعمل الورع. ومثل هذا أيضا مذهب المالكية بأن المضمضة والاستنشاق أيضا مضمضة والاستنشاق أيضا قد وقع فيها نفس الأمر. فإن المضمضة والاستنشاق واظب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وما تركهما، والذي يقتضيه هذا الأمر الوجوب، ولكن وقع الإجماع على أن من تركهما لا يعيد. فقالوا: إذن في هذه الحالة تخلف لازم الوجوب وهو الإعادة، فتمسكوا بهذا التخلف، وكان هذه هي حجته. الأمر الأول. الأمر الرابع: ماهية النظائر. ماهية النظائر هي أن إذا أردنا أن نزن نظيرا وزناه بنظائره، وهذا قد تمسك به فقهاء المالكية في مسألة التيمم نفسها، فقالوا بأننا نظرنا في الرخص كلها فوجدنا بأنها لا ترفع الأحكام الشرعية، وإنما تستلزم الإباحة. وإذا كان الفعل لم يرفع إلا بالنسخ فإن استلزم الإباحة دائما ينتهي عندما ينتهي موجبها، ترجع حالة أخرى كما في أكل الميتة. هذه كلها حقائق، هذه كلها جهة الحقيقة، حقيقة الشرعية. وانظر كيف استثمرت هذه الحقيقة الشرعية، ونحن لم نذكر في هذا الموضوع إلا أمثلة، وأنت لو استقصيت أطمر لك هذا الأمر علما غزيرا. لو استقصيت وتتبعت وأمعنت النظر في كتب أئمة هذا المذهب لظهر لك في هذا الأمر ما يمكن على الأقل أن تعتذر به لهؤلاء الناس، وأن تكف لسانك عنهم، فإن علماء الفقه لا يلعبون. ومن قال بأن فرعا فقهيا وضع في كتاب وليس له دليل فهو يقول ما لا يعلم ويتكلم بما لا يحق له. عندنا في جميع الفروع وجهان، كل الفروع الفقهية لها دليل، إنما الخلاف هل هذا الدليل راجح أو مرجوح. هنا نتخاصم وهنا نتشاجر وهنا يكون النزاع. أما كون الدليل والفرع مبني على الدليل فهذا لا نزاع فيه. وإذا أخذنا من جهة الحقيقة الشرعية ننظر إلى الحقيقة اللغوية. اسمحوا لهذه الألفاظ وإن كانت تلاك في الدراسات الأصولية، فإنها ما نزلت في حقيقة الناس وما نزلت في الفقه على الوجه الذي يربي ملكة الفقه، لأننا نحن نقرأ دائما هذا العلم من الاجترار ولوكه، وليس الحفظ واللوك بالذي يكتفى به في العلم. فإن الحفظ والاستحضار إنما هو مقدمة لمعرفة المأخذ، وبعد المأخذ يجب أن نبحث عن الملكات. والفقه ذو الملكة يدرك بمجرد ما يسمع الفرع تخريجه ودليله وكيف بني ولماذا بني والاحتمالات التي قد تعترض والاحتمالات التي قد تكون أجوبة، وكل ذلك عملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أمثلة من الحقيقة الشرعية، وأن تقولها الحقيقة اللغوية، ونظرا لضيق الوقت لن أكثر من الأمثلة وسأورد عليكم بعضها فقط. الحقيقة الشرعية دليل عند الفقهاء المالكية، لكن ما هي الحقيقة الشرعية التي يستدل بها المالكية؟ الحقيقة اللغوية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي قرر وأظن بالإجماع أن كل لفظ لغوي له معنى تعلق به حكم يجب أن يكون متمسكا به على المعنى الذي عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي لفظ لغوي كما كان يجب أن يبقى على معناه الذي كان عليه في زمن النبوة. فإذا تغير ذلك المعنى فإننا لا نتبع الحكم للإسم وإنما نتبعه للحقيقة، ولهذا يقولون العبرة بالمبنى، العبرة بالمعنى وليس بالمبنى. اللفظ لا ننظر إليه وإنما ننظر إلى حقيقته اللغوية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآها وأبصرها وأقرها وأقر فيها الحكم. فإن قال قائل بأننا نستعمل هذا الضرب من الخروج عن دلالة اللفظ في العهد النبوي، فنحن سنحيل الأمور على فوضى ونخرج الدين إلى اللعب. أعطيك أمثلة وبعد الأمثلة ما عاد تفقوا معي فيها، ولكن مش مشكلة مش مشكلة. المهم أن سأقول ما ظهر لي وما أدين الله تعالى به فقط. قضية الدينار والدرهم هذا متفقين عليه، بأن الدينار اليوم والدرهم اليوم ما يمكنش أن يكون مثل الدينار الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في الزكاة وفي الديات وفي كل أحوال المقادير المالية التي تستعمل. أو قيل الإنسان مثلا من عنده اليوم 200 درهم يخرج الزكاة، فسيقول لا أقبل 400، ما يمكن شاشر لا در الفقه. كلهم اتفقوا على هذا، وعشرين دينار كذلك، والصاع كذلك، قالوا الصاع فيه أطنان من الشعير وأنت تريد أن نخرج به زكاة الفطر، لن يقبل أحد بذلك. ولكن عندما يتعلق الأمر بالزورب، عندما يتعلق الأمر بهذا اللفظ، فنحن وحتى بالخوف فنحن لا نكلف نفوسنا التدقيق في هذا اللفظ. هل له حقيقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعلق الحكم، أم له حقيقة أخرى، أم هذا اللفظ لغوي تلحق به الأحكام بلا حصر؟ هذه مسألة أدع لسيادتكم فيها مجال النظر، وإن كنت أرى أنها مثل الدينار والدرهم والصاع، وأن الأحكام لا تتعدى أن الرخص لا تتعدى محلها، وأن متمسك بعض العصريين يقال لهم بكلام بين إن هذه الأمور مضبوطة وليست كما تتوهمون، وقد ضبطت المشقة والحقائق الفقهية بما لا يترك لأحد أن يمس بها. ننتقل الآن هذه الحقيقة اللغوية في كلام طويل، فيها أمثلة كثيرة وفيها مباحث وفيها فروع وفيها مناقشات، ولكن نشير إليها على سبيل التذكير فقط. مسألة الأخرى الحقيقة العرفية، عندما يسألك أحد وأنت فقيه المالكي تحكم، تقول لك وما دليلك على هذا؟ تقول الحقيقة العرفية. تقول الحقيقة العرفية أمر بها الله ورسوله، ما رأيناها في البخاري ولا مسلم، ما سمعنا بهذا. الحقيقة العرفية نزلت في الشرع منزلة علامة الحكم كما هو معروف، هذا لا نقاش فيه، حتى إن هذه الحقيقة اللغوية التي ذكرناها هي من قسم الحقيقة العرفية في زمن النبوة، وهذه تظهر آثارها في الألفاظ الإنشائية. فلو أنك مثلا جلست في مجلس في بلد، فجاءك اثنان يختصمان، فقال أحدهما إني اكتريت لهذا الشخص هذه الدابة على أمر ما، فحمل عليها متاعه، يحمل عليه متاعه، هل هو ظالم أو غير ظالم؟ سوف ينظر في هذا الباب في عرف البلد، ولا تحكم بهذا إلا حتى تعرف هذا الحكم، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وخرج على هذا جميع المعاملات والعقود وجميع الأمور التي تدخل فيها وهي كثيرة. الأمر الآخر الذي يتمسك به فقهاء المالكية في الاستدلال، حقيقة الشرعية نذكركم بها، والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية التي ذكرناها، ثم الوصف اللازم، الوصف الذي يلزم الحكم، كمثل الفأس المرضي والصحة والضرورة والغنى والفقر وكون المزكي شريكا إلى آخره. الأمر الثالث أم أمر الخامس الذي يتمسك به المالكية، مراعاة المصلحة الشرعية. غادي نذكر هذه المسألة هذه نظرا لأنها قد اكتسبت شيئا من الابتدال عند الناس، وأصبح الناس ينظرون حينما تذكر المصلحة الشرعية أن هذه المسألة قد أدخلت مدخل الميوعة وعدم الضبط، ووقع اللعب بها حتى أصبح كل من أراد أن يحارب النصوص يقول لك نأخذ بالمصالح. مصالح من؟ بأي معيار؟ بأي طريقة؟ ما هي المصلحة الشرعية؟ ما هي شروطها؟ ما هي أركانها؟ ما هي خصائصها؟ كل ذلك لا يعرج عليه أحد. نحن نتحدث هنا عن المصلحة الشرعية، هي المعتبرة شرعا، المالك يبنون عليها أحكامه. ونذكر أمثلة هنا من ذلك، إثبات الضمان بالبيع الفاسد. لماذا أتي بهذه الأمثلة؟ أتي بهذه الأمثلة لأنها محل كثير من النقد والجدل عند كثير ممن أدخلوا نفوسهم في الفقه. إثبات الضمان بالبيع الفاسد. البيع الفاسد الأصل فيه أنه يجب أن يفسخ، ولكنه إذا ورد حق من حقوق أحد الطرفين عليه فإنه ينتقل من البيع الفاسد إلى البيع الصحيح، وعند المالكية أن ذلك يحصل بأربعة أمور. يحصل أولا بوقوع ضرر أو بزيادة أو نقص في ذلك المشترى. ما رجل اشترى شاة، اشترى بقرة، فذهب بها إلى بيته ثم سمنت أو زاد ثمنها فكان ثمنها غاليا، فلما أردنا أن نفسخ العقد وجدنا أن ما له تعلق بهذا الشيء، هو الرجل على يديه سمنت هذه الدابة وعلى يديه غلا ثمنها، فكيف نفعل في هذه الصورة؟ هل نظلمه؟ هل نظلمه نقول له والله أنت لما اشتريت هذا ببيع فاسدين يجب عليك أن تردها ولو كان هذا الضرر عليك؟ لا سبيل لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والقواعد الفقهية تستعمل حيثما تكون الجزئية داخلة تحتها. ماذا يفعل المالكية حينئذ؟ يصححون العقد ويمضونه لإثبات حق ذلك الشخص حتى يقع هذا الأمر بالجمع الفقهي المطلوب. الأمر الثالث عند المالكية إلغاء اليمين المطلقة التي تقتضي التحريم الكلي، وذلك أن الرجل لو قال مثلا والله لا أتزوج امرأة أبدا، والله لا أكل طعاما أبدا، قصد بذلك الشمول والعموم، يلغون هذه اليمين لأن هذا يؤدي إلى أن يوقع نفسه في الضرر، ولا هذا يؤدي إلى أن يموت، وحفظ النفس واجب، فكانت المصلحة الشرعية هنا قد قرر عليها الحكم وألغيت يمين هذا الحالف، ولك أيها الطالب أن تنظر في هذه الدقة في تنزيل المصالح عند فقه المالكي في مثل هذه الجزئيات. الأمر السادس الذي هو دليل المالكية درء المفاسد، وفيه كلام طويل، وفيه يدخل رفع الضرر وجلب التيسير إلى آخر ما هنالك. الأمر السابع الفارق المعتبر، وهذا المناط فيه بحوث متعددة. الفارق المعتبر هذا يستحق أن تكون عليه دراسة جامعية. الفارق المعتبر عند الفقهاء المالكية، هذه دراسة، هذا خص دراسة، أن كثيرا ما كنا نخوض في الفقه حتى إذا فرق فقيه بين فرع وفرع قلنا لماذا فرق بينهما ونحن لا نرى فرقا بينهما. ومثال ذلك الذي بقي في ذهني هي مسألة الأضحية التي قرروا أنها إن ذهب شيء من جسدها مثل قرنها مثلا أو جنبها أو أذنها، فإنهم يقولون في ذهاب القرن وذهاب الذنب إذا ذهب الثلث فإنها لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. بعض الطلبة أن يوجد يقول هذا في باب الوصية، نحتكم إلى هذه الواو، واش هي واو، واش هي واو العطف ولا واو الاستئناف؟ وواو الاستئناف ما بعدها هل هو حكم مستقل أو حكم مبين؟ المعترك في النهاية يقع في اللفظ، والمعركة لغوية، والبيان العربي ضروري في مثل هذه المقامات لتستطيع الترجيح، وإلا فإنك تدعي بأنك ليس لك مذهب، ولكن إذا عرضت عليك الواوات والفاءات والميمات لا تستطيع أن تفك نفسك بين احتمالاتها. هذا لا أعتقد أنه يقوله من كان يريد أن يبني العلوم على التحقيق والتدقيق وأن يرجع إلى الأمور إلى أصولها اللغوية الشرعية الفعلية الحقيقية، لا يقول هذا الكلام. لأن حتى أنني لو ذهبت مثلا ورجحت وهو الاستئناف هنا، فأنا أرجح بتقرير الأئمة الذين ذكروا لي أن بهذا ترجح على سبيل المذهب، ولو ذهبت وقلت بأن هذا الواو ليست هي للعطف وقررت فيها العطف ألست متبعا؟ وهاب أنني لم أفعل كذا ولا كذا، كلمة كثير، من الذي سيدلني على أن الكثير لفظ اصطلاحي أستطيع به أن أبني على الحكم على وجه المرضي؟ إنهم أرباب هذا الشأن، أرباب الدقة في الألفاظ والمعاني الذين يغوصون. إن الذي دمر الفقه هم أصحابه، الذي دمر الفقه هم أصحابه الذين يلعبون به ويتوسلون به إلى غير ما هو له. الفقه قراءة أوصاف النص الشرعي، قراءة نسموها أوصاف، الله يجزيكم بخير، بس نقول شي واحد أنت راك قلت واحد الكلمة، يقول علماء الكلام إن من قال الوصف، إن من قال العريض، إن من قال أش غنقول لها أتنسي سمية؟ هذه السمية اللي ظهرت، وصفه ولا جهته ولا شيئا من هذا، نحن هذه لغتنا. على كل حال، فالفقه ليس إلا قراءات هذا الكلام المنزل الذي نقرأه بطرق منقولة. لا نبتدع، لا نبتدع، منقولة، منقولة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينزل أحكامه على الأمة، فنراه ينزل العموم، ونراه يخصص ويخرج المخصصات وهو يعمل، ونراه يقيد المطلق ويخرج المقيدات، فنراه فيقول هذا لا هذا نعم. فعرفنا حينئذ أن هذا التقييد وهذا التخصيص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا أردنا أن نأخذ اللفظ على عمومي على إطلاقه على كذا، نراقب تصرفاته أحكامه فتاواه، ونرى ماذا قال في هذه الآية، ماذا قال في هذه الجزئية، ماذا فعل هنا. عيننا على تصرفاته صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نقبل شيئا مما لم يكن منقولا. وهذا مذهب جميع فقهاء المسلمين من أهل المذاهب الخمسة، لأننا لا ننسى الطاهرية وإن كان البعض لا يراه الفقهاء. خلاصة القول أن هذا الفارق، مثلا هنا اللي ذكرنا، مثلا لو ذهبت تقرأ في الفقه المالكي وجدت قالوا وإذا كسر قرنه أكثر من الثلث لا يجزي، وإذا قطع ذنبه أكثر من الثلث، وإذا قطع أذنه زائدا على الثلث يجزئ. قال بعض الفروق العجيبة الغريبة، جينا للثلث اللود لقينا هنا هذا الثلث معتبر، هنا ما معتبر، وهذا تصرف وتحكم ما أنزل الله به من سلطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتبرون الفقهاء كثيرا من أجزاء البهيمة بأنها ليست لحما. مصطلح اللحم عند الفقهاء لا يدخل فيه الكرش، ولا يدخل فيه الجلد، ولا يدخل فيه الأكارع، ما كيدخلوش مفهوم اللحم. وهذا الذي في الأذن أيضا لا قيمة له، لأنه ليس من جنس اللحم وليس من جنس ما يعد عظما، فاستثنوه من جملة الحكم بهذا الأمر الذي أخذوه من العرف اللغوي الذي قررناه سالفا، والذي سميناه الحقيقة اللغوية في زمن النبوة. فإذا أتينا بهذا الفرق ودققنا في مأخذه وعلمنا صحته انتهى بنا الأمر إلى الإسناد الكافي. الأمر الآخر الذي يتمسك به المالكية، كما دز الوقت أسليه بقي الوقت. الأمر الآخر الذي يتمسكون به التردد بين حقيقتين مختلفتين. يتمسك الفقهاء في هذا في الجزئيات التي يتردد فيه الأمر بين حقيقتين مختلفتين كالشفعة، فإنها تتردد بين البيع وبين الاستحقاق. قد يقول بعض الناس وما الفائدة نسميها بيعا أو نسميها استحقاقا، تترتب على ذلك أحكام كثيرة، كمثل ما تترتب الأحكام لو استعملنا في عارض اللفظ شيئا نحكم به عليه، تترتب على سلوك وعمل وفقه وأحكام. إذا جعلنا بيعا فننزل أحكام البيع، ومعلوم أن البيع فيه شروط، لا تبيع الطعام قبل قبضه، ولا يجوز بيع الطعام بالطعام، ولا سننزل حكم البيع، وترد علينا أحكام البيع حينئذ في الشفعة، ويصير الحكم حينئذ مقررا على هذه الأصول. وإذا جعلنا الشفعة من باب الاستحقاق رفعنا هذه الأحكام ورفعنا هذه الأدلة، وصرنا إلى فقه جديد، وتصرفنا على طريقة أخرى غير الطريقة التي كانت معروفة. كذلك القسمة فقد اختلفوا فيها، هل هي من البيع أو هي من تمييز الحق. ثم الأمر الآخر الذي يتمسك به المالكية ويعتبرونه دليلا ما يسمى بالعادة الطبيعية، الجهة العادية، وهذا أمثاله معروفة في الفقه، كمثل ما إذا تخاصم شخصان في خشبة فادعاها هذا الشخص وادعاها هذا الشخص فإنهم ينظرون إلى المحل الذي غرزت فيه. وكذلك إذا ادعى هذا الشخص هذا الحائط وادعى هذا الشخص هذا الحائط فإنهم ينظرون إلى ما يسمى بالقماط، وهو ذلك الحجر الذي يرجع في الزاوية، هل رجع إلى هذه الجهة أو رجع إلى هذه الجهة، وهذا يسمونه بماذا؟ بالجهة الطبيعية في الأحكام، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها، هذا هو أصل الأخذ بهذه الجهة في الفقه. كذلك عندنا في المذهب مسلك آخر من المسالك التي اكثر فيها الخلاف، وبعض الطلبة يريدون على ذلك الانتقادات، وهو قضية الدليل المحتمل. قضية الدليل المحتمل بالنسبة للمالكية يتركونه، وذلك أنه إذا وجد عندهم أصل في المسألة وتقرر لديهم بالأدلة الكافية في هذا الدليل على الوجه المرضي فإنهم يأخذون به، وإذا ورد دليل يتعدد له فيه الاحتمالات فإنهم يرجعون إلى الأصل ويسقطون ذلك الدليل، وبهذا أسقطوا صلاة الغائب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب مرة واحدة صحابة النجاشي كما هو في علم، ومات من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الغربة العشرات وما رآهم، ثم بعد ذلك ما صلى على أحد. فلما تعارض ثبوت هذا الدليل مع هذا المقتضي أسقطوا هذا الحكم وصيروا هذا الفعل من قضايا الأعيان، جعلوه من قضية العين بهذا المقتضى هذا المقتضي. ولا يخفى عليك أن كلما وقع مثل هذا في الفقه نورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونرجع إلى إزالة هذا الحكم لأننا نشك في شرعيته ونبقى على الأصل، وهذا هو متمسكهم في هذا البيت. ومن ذلك سجود الشكر، فإنهم أسقطوه بهذا الاعتبار. فإن مالك لما سئل في العتبية عن سجود الشكر وذكر له أن أبا بكر رضي الله عنه سجده لما قتل مسيلمة قال ما أظن هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأفراح وتأتيه الوفود وفتحت عليه البلدان وما نقل أنه سجد، فلماذا نحن نقول بالترك في بعض الأشياء حجة ونقول في بعض الآخر إنه ليس بحجة؟ يجب أن نضبط أصولنا وأن نرجع في كل قضية جزئية بأصل نطمئن به ويكون حجة بيننا وبين الله. إن المسألة ليست بهذه البساطة التي أعتقدها كثير من الناس، إننا سنحاسب إذا حكمنا على الخلق وعلى الدليل. حكمنا على الدليل أشد من حكمنا على الفرض، لأن حكمنا على هذا الحديث أو على هذا اللفظ أو على هذا النص بهذا الحكم هذا حكم على كلام الخالق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنضبط المسار ولنتخذ لنا مسالك علمية نبدأ منها بالتدقيق في اللغة، فإن مفتاح هذا العلم هو في اللغة العربية، إذن فهو قد يصير إلى أنه من قضايا الأعيان. ولا يمكن للعالم أن يتصرف إلا بالإذن، الفقيه لا يتصرف إلا بالإذن، والإذن يكون من الدليل الشرعي الذي يكون معه. إذن اقتصروا، تحية المسجد كذلك نفس الحكم، لم يثبت عن مالك لأنه يرى هذا الرأي. أما الذين يحتجون بفعل الصحابة فيجب على من يؤصل لهذا الدليل حتى يصير حجة شرعية، وعليهم أن يتبع القرآن. إن الأصول لا تبنى إلا بالقرآن، الأصول لا تبنى إلا بالقرآن، أبدا لا تبنى إلا بالقرآن، بوجه أو بوجه مباشر أو غير مباشر. والتحقيق العلمي يستلزم منا أن نجلس إلى الأرض وأن نتواضع وأن ننظر في هذا الذي تعارض عندنا من الأدلة على وجهين نعلم فيه جميعا أننا لا نعلم شيئا، وأن هذا الدين ما علمناه منه أو ما عرفناه منه لا يساوي في هذا العلم جناح بعوضة لو قورنت بملك الله. فحية المسجد والإمام يخطب، تعرفون أن في حديث الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا الذي دخل سليك بأن يقوم للصلاة ليراه الناس ليتصدقوا عليه، وهذا ليس تأويل المالكية وإنما هو رواية الإمام أحمد في مسنده، بل روى بعضهم في البغاوي والله أعلم لبقية عقلها شي حاجة بأنه قال له نفسه ولا تعود لا تعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى. وتعارضت الأدلة واشتبكات وكثرت فيها المقالات والكذا، ولكن إذا كان الأمور تعارضت هكذا فإن مالكا لا يثبت العبادات إلا بدليل قوي يكفي بحيث لا يرده الاحتمال. كيف أنا كندفع على مالك؟ أنا لو كان في هذا المذهب الشافعي غادي ندفع، غادي نهضر على الشافعي. لو كان هنا الإمام أحمد غادي نهضر على الإمام أحمد. لو اعتدي على ابن حزم سنقول القول في ابن حزم، لو اعتدي على ذوق لو اعتدي على الثوري سنقول أمة النبي صلى الله عليه وسلم علماء المسلمين من رأى بينهما فروقا وأراد أن يفرق بينهم فهو إنسان لا يفهم هذا الدين. هؤلاء يعبدون الله، يعبدون الله بإثبات الدليل، يعبدون الله باستخراج من الدليل، يعبدون الله باتباع أمارات الشرع التي وضعت لهم، وليس غرضهم في هذه الدنيا إلا أن ينزلوا هذا الدين في الخلق علما ومعرفتان، أما التطبيق فهو للذين يتولون الأمور، كلهم على هذا المسلك. ومن ظن أن عالما مسلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد وقصد كون على يقين بأن هذا يكذب، يكذب ما يوجد هذا أبدا. أما قضية الترجيح والتعارض فالقرآن أيضا يترك للقرآن والسنة تترك للسنة، وهكذا تتعارض الأدلة، ولا يمكن له أن يعمل بالدليلين مع تعارضهما، وما زال ينظر ويبحث ويؤصل إلى أن يظهر له أين ينزل الحكم فيختار ما ظهر له عند الله أنه الذي يظهر الأرجح. ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحقه إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجران. عندنا مصطلح التقديم والتأخير لا يمكن الحديث عنه نهائيا، ومصطلح الجمع ما عندناش الوقت ديالو، نريد أن نذكره لكم لنبينكم طريقة المالكية في الجمع بين الأدلة على وجه يرفع كثيرا من الغبش عما وقع في هذا المصطلح. المسألة الثانية قضية التنزيل ثم قضية الترجيح، ولكن الوقت انتهى. هذا ما تيسر ذكره، واستسمحكم واعتذر لكم، وما طرحنا عليكم هذه الأمور إلا من أجل أن تنظروا فيها وأن تتأملوها وأن تعرضوها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما ظهر أنه الحق فخذوه، وما ظهر أنه غير صحيح فكل على حسابه على ربه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله في فضيلة الشيخ، فقد انتهى بحديثه إلى النهاية وأوفى به إلى الغاية، ولا شك أن في عرضه هذا وفي تعرضه للكثير من المسائل التي يستشكلها كثير من طلبة العلم من فهم هذه المصطلحات، وخاصة المصطلحات عند المالكية، فقد أطال النفس حفظه الله تعالى، أطال النفس يعني في تعريف بهذه المصطلحات وإزالة الغبش حولها. ولا بد من التذكير بما صدر به كلمته هذه حفظه الله، وهو دعوته إلى أن يحسن طلبة العلم الظن بمن تقدمهم من العلماء، وأن يحملوهم أو أن يحملوا كلامهم على المحامل الحسنة، وأن يسعى الجميع للجمع بين القلوب، والتي في الأصل لم كما ذكر حفظه الله في الأصل لم يفرق أو لم يفرق بينها إلا الجهل. ثم ذكرنا ب الدليل التبعي والذي يسمى بالحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية كما ذكرنا بها وأن نأخذ باستقراء ما في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الحقيقة العرفية، فذكر أن ما هو معروف عند العلماء فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ثم المصلحة الشرعية عند المالكية، ثم مصطلح درء المفاسد والفارق المعتبر وتحقيق المناط. ثم وهذا يعني الشيخ حفظه الله تعالى في هذه الكلمة الطيبة إن شاء الله عز وجل كاسمه فهو أبو الطيب، وهذه الكلمة طيبة، ولعله من خلال هذه المحاضرة يستفز طلبة العلم الاستفزاز بمعناه يعني الإيجابي. فلذلك نستثمر إن شاء الله عز وجل ما تبقى من الوقت بعد انتهاء هذه المحاضرة من فضيلة الشيخ لنفتح إن شاء الله عز وجل باب المناقشة وباب الاستفسار وطرح الأسئلة. وقد استأذنت فضيلة الشيخ يعني قبل بدء المحاضرة فأذن بذلك، فإن شاء الله نفتح الباب لمن أراد من طلبة العلم أن يسأل الشيخ وأن يستفسره، فالشيخ مستعد إن شاء الله تعالى، وخاصة أن هناك يعني بقية من الوقت، يعني هناك وقت يفصلنا عن يعني عن أذان وقت المغرب، فلعلنا إن شاء الله نستثمر هذا الوقت فيما ينفعنا أو في طرح بعض الاستشكالات التي قد تفهم من هذه المحاضرة، وقد لا يكون الشيخ مفهوما في بعض النقاط على ما يقصده. فمثل هذه الاستفسارات وطرح الاستشكالات تمكن الشيخ من جديد إن شاء الله عز وجل أن يسلط الضوء على ما قد يفهمه بعض طلبة العلم خطأ. فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا يعني إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعل هذه الأنفاس في ميزان حسناته. فتفضلوا بارك الله فيكم من كان مستعدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ ذي بدء نشكر الجمعية التي أتاحت لنا هذه الفرصة للقاء بهؤلاء الطلبة الكرام، وكذلك بشيخنا الشيخ أبي الطيب مولود حفظه الله. سؤالي هو متعلق بتطبيق بعض الأحكام في الواقع، حيث نجد بأن القوانين التي تنظم شؤون المسلمين في المغرب مثلا تتعارض مع بعض الأحكام الفقهية الثابتة لدينا بالدليل القطعي. مثال ذلك بعض القضايا المتعلقة بالأسرة، مثال ذلك مسألة الطلاق عندنا في المذهب المالكي وفي صريح القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الطلاق إذا كان يعني صريحا فإنه نافذ وإنه لازم. وعندنا في الواقع الآن المطبق أن الطلاق لا يكون نافذا ولازما إلا بعد أن يبت القاضي في ذلك فيجعله نافذا بشروط معقدة جدا ربما تصل إلى حد التعجيز. سؤالي إليكم فضيلة الأستاذ، بما نفتي الناس الذين يستفسروننا عن هذا الأمر؟ هل نقول لهم الطلاق نافذ لأن الله عز وجل قال مثلا كذا وكذا، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بأنه طلاق نافذ، أم ننتظر ونفتيهم بما يتعلق بالقانون المغربي ونقول بأن هذا الطلاق غير نافذ، بمعنى أننا نكون أمام أمرين متناقضين إلى حد تام جدا؟ الشكر لكم، نرجو من فضيلة الأستاذ البيان. بارك الله فيك. قبل أن أحيل الكلمة لفضيلة الأستاذ ليجيب عن الاستفسار، أود أن أنبه إلى أن الأخوات في الطابق العلوي ولهن حق المشاركة في الاستفسار وفي طرح الأسئلة، وذلك عن طريق كتابتها يعني في الوراق، وهناك من يأتي بها إلى فضيلة الأستاذ. وبهذا الإعلام وأحيل الكلمة على فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بما يتعلق بمسألة اختلاف القوانين الوضعية مع الأحكام الشرعية، هذا معلوم لا نزاع فيه، وأمر لله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم على خلقه، حكمه هو المعتبر، حكمه هو النافذ، والذي يجب أن يهم المسلم، وما سوى ذلك فلا مسلم لا يهمه شيء من هذا، بل يجب عليه أن يمتثل لأمر الله وأن يستجيب له ولا يعرج على ما سوى ذلك. هذا أمر أول. بما يتعلق الطلاق، الطلاق في الشرع معلوم أن الرجل إذا طلق امرأته باللفظ طلقت، ولا يتوقف ذلك على إذن أحد من الجن أو من الإنسان، ولا علاقة للطلاق بأحد، الطلاق متعلق باللفظ. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق على مذهب جمهور ولو كان يعبث، فإن ذلك الطلاق يقع، وأن هذه المرأة إن كانت رجعية فهي رجعية، وإن كانت بائنة بينون الكبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولو منعه القاضي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والسماوات والأرض حكم الله لا يرفع، حكم الله لا يمكن لأحدين أن يمسه، هو نافذ على الخلق كما أن قدره نافذ فيه بلا فرق. عليه يفتالي الناس لأن من طلق امرأته على الوجه الذي ذكرناه يتصرف، كانت رجعية فله أن يرتجعها، وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كلام الله في سورة البقرة. انتهت القصة. نعم. السائل الثاني متدخل معاذ. بداية أشكر جمعية الإمام الحافظ أبي شعيب الدكالي حفظه الله والقائمين رحمه الله والقائمين عليها، وبهذا اللقاء العلم الطيب مع طلبة العلم وطلبة الشريعة، واللقاء أيضا مع فضيلة الشيخ أبي الطيب حفظه الله. أريد أن أسأل فضيلة الأستاذ، من المعلوم أن كثيرا من فروع الدين خاصة ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل التي طرأت على الناس إلى يومنا هذا تتنازعها بعض الآراء من حيث الاستدلال الشرعي، ومما يثار بأن هذه المسائل ما دام أنها لم تعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر عليها، ثم أيضا أن السلف رضي الله عنهم لم يأتوا بها، فهذا الترك مقصودي ومصطلح الترك، فهذا الترك منه صلى الله عليه وسلم أو من السلف يعتبر حجة على الأمة ودليلا شرعي ومانعا لهم من أن يأتوا بهذا الأمر. وفي هذا السياق أتي بمناسبة ذكرى المولد النبوي، كما هو في علمكم قد تداربت الآراء والأفكار بين العلماء السابقين واللاحقين. إذن سؤالي هو كالآتي، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل جميع المندوبات والمباحات؟ وهل الترك يعتبر دليلا شرعيا بمفرده من حيث الاستدلال لكي نمنع الناس من شيء أو من أمر، مع العلم أننا قد أمرنا في شريعتنا بأن نتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى، بدليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقل وما تركه فاتركوه أو فانتهوا عنه. إذا مصطلح الترك وهو في سياق حديثكم إذا له جدل في الواقع، بحيث أن كثيرا يعني من الدعاة أو من بعض العلماء إذا يمنعون الناس من أشياء تنازع علماء سابقون أو اختلفوا فيها بدعوى الترك وبأنها لم تكن ثابتة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن السلف لم يفعلها. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن أمور الشرعية لا بد أن تسند، لا بد الأمر الشرعي أن يكون مسندا إلى الدليل، وهذا الدليل قد يختلف فيه المجتهدون، فإن كان هذا الدليل قد أخرج بالطريقة التي ذكرناها فيما سبق من النص من اللفظ فإنه دليل معتبر، وإن كنا لا نوافق صاحبه على ما قال فإننا لا نحكم عليه بأنه مبتدع. لكن إذا كان الفعل أحدث وطلب له مستند ولم يوجد فإننا نذهب حينئذ إلى الحكم عليه بالمنع، وطريقتنا في ذلك معروفة، هذه طريقة العلماء مشاهنا، وطريقتهم في ذلك معروفة أنهم يحللون، ينظرون ما هل فيه العقيدة في مسائل عقدية ولا مسائل عملية. إذا كانت في مسائل عقدية وزيدت فيه أمور تعتقد ترتبط بالزمان وبالمكان وبالشخص فهذه ممنوعة بالاتفاق. إذا اعتقدنا في يوم أو ساعة أو نهار أو شجرة أو مكان أو شيء من هذا شيئا زائدا على أمر لم يرد به النص هذا ممنوع بلا نزاع. إذا كان هذا الفعل داخلا تحت عموم الألفاظ وتحت الألفاظ المطلقة الشرعية فإن المذهب الذي عليه جماهير الفقهاء أن العام يعمل به حتى يرد المخصص، والمطلق يعمل به حتى يرد المقيد. ما هو المقيد؟ هنا في هذه المسألة يذكرون النصوص الشرعية والإجماع والأصل والقاعدة إلى آخر ما هنالك، وذكر بعضهم في هذا التقييد عمل السلف. وهذه المسألة تحتاج إلى أن نبين بأن عمل السلف يكون على ثلاثة أضرب. عمل السلف الذي دليله الإجماع القولي، وعمل السلف الذي دليله السكوت، هذا كتسمى الإجماع السكوتي، ودليل الإجماع الذي لا نعرف رأيهم فيه أصلا. هذه ثلاثة الأقسام، ولكل قسم من هذه الأقسام يجب أن توجه الدراسة العلمية الكافية لمعرفة قوته وحجيته. وأنا أعمل بالعمل إلى أن يرد الدليل الذي ينقلني عن هذا العمل. ليس ورتنا الشيء الغادي المطلق، سأعمل به إلى أن يرد الدليل المقيد. ما دام الدليل المقيد لم يرد ولم يصل ولم أخاطب به، سأتشبث بكلمات الله وكلمة رسوله صلى الله عليه وسلم ما دام لم يأمرني بالانتقال عنها. وعليه فإنما تمسك بالمطلقات أو بالعمومات، وكان هذا هو المذهب الذي تمسك به وتمسك بهذا اللفظ، هو على مذهب البخاري وجماعة من التابعين، وقد أعملوا العموم وخالفوا ما تقدمهم بناء على العام، لأنه الموجه إلينا وأننا هو الذي خطبنا به، ولن نخاطب بالاحتمالات، أن الاحتمالات لا ترفع الدليل. احتمالات المجوزات، يمكن أن يكون هذا حراما، يمكن أن يكون هذا منسوخا، يمكن أن يكون هذا مقيدا، يمكن أن يكون هذا مخصصا. لا لا لا، هب أن الدليل المخصص أو المقيد موجود ولكن لم يصل إليك، لست محاسبا عليه. هب أن الناسخ موجود ولم يصل إليك، لست محاسبا عليه. وقد صلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبشة سنين إلى إلى إلى قدس المقدس، قدس المقدس سنين، ولما رجعوا وجدوا النسخ قد حدث ولم يأمرهم نفسهم بالإعادة. تقرر بالبيان الشرعي أن كل من تمسك بكلمات ربه وآمن بها ونزلها في حياته وينتظر أن ينقله عنه هذا الخالق سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم على كل حال بأمر من الله تعالى دائما، فإن هذا الشخص يعتبر تصرفه فقهي. ترك فيه تفاصيل، فيه الترك الذي ذكرنا مثله في المقتضي، فيه الترك الذي فيه الترك في الزيادة كمثل الإحسان والإكرام والعطاء والحنان والعطف داخل الألفاظ المطلقة، وفيه أشكال مختلفة، ولكل واحد من هذه الجزئيات يستطيع أن نعقد جلسة عامة نطيل فيها البحث والنظر ونأتي بها بالأمثلة. وعلى كل حال المسألة كما ذكرت لك، ما دل عليه الدليل قبل وما ليس عليه دليل يترك، هذا هو الحق. جزاك الله خيرا. ننتقل الآن إلى قسم النساء، وهذان سؤالان، أو على الأصح الأول هو التماس من إحدى الطالبات، تقول: شيخنا الفاضل، أنا بصدد البحث في موضوع فقه التنزيل من خلال السنة النبوية، وأرجو منكم أن تمدوني بمراجع في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. جواب عن هذا أنني لا أعرف ماذا تقصده أولا بفقه التنزيل، لأن التنزيل فيه أصناف. فيه التنزيل بمعنى تنزيل النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام على الخلق وطريقة ذلك وشروطه وما يراعي، وهذا هو الذي يظهر بأنها تقصده. فإن كان هذا هو المراد، فإن فقه التنزيل الذي يتعلق بتصرفه صلى الله عليه وسلم فيه مباحث، ولكن ما أظن أن أحدا جمعها، بل هي مشتتة. مثلا في باب في حديث البخاري أمثلة لهذا الأمر، كمثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبي، وكذلك أيضا تركه من المسجد الحرام، وكذلك أيضا أمورا كثيرة في الحديث فيها قواعد التنزيل. المقصود بهذه القواعد التنزيل نقصد بها القواعد التي يراعيها صلى الله عليه وسلم ويعتبر أنها لا بد منها في تنزيل الحكم على الأشخاص أو على الأعيان وكذا أشخاصا أو غيره. ولكن هذا أنا أرى بأن هذه المسألة يمكن أن يرجع فيها إلى سد الدارعة، هذا من فقه التنزيل، هذا داخل فيها قضية هذا يعني معاملة الشخص بنقد قصده، هذا من فقه التنزيل بنقد قصده، العبرة بالمآلات فقه التنزيل إلى آخره. هذه جملة من الأشياء، وإذا كان شي رسالة ولا شي حاجة نجيب على ما بقي، وهذا الموضوع أكلم فيه شوية طويلة. هذه طالبة في الدراسات الإسلامية جامعة محمد الخامس تقول: كيف تعامل المالكية مع زواج المسيار في قضية تنزيل المقاصد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زواج المسيار هذا أولا لم يذكر في كتب المالكية، أولا أنه أمر جديد ولا يعرفونه، وهذا الزواج حقيقة هو زواج شرعي، ولكن المالكية يرون بأنه باطل لأنه مبني على شرط السر، والسر عندهم إذا اتفق عليه الطرفان فإنه يرجع على العقد بالفساد، ولا بد بعد السرية أن يكون الإعلان. ومعلوم أن هذه القضية للنساء وما شبه ذلك الأصل فيها هو الاحتياط، وأن العقود التي المشكوك فيها يجب أن لا تصحح إذا كان ذلك فيه شك أو ما شبه ذلك مما قد يقال بأن هذا العقد لم يتم. على كل حال، قضية المسيار، زواج المسيار هو معروف أنه زواج إنسانين، يأتي الامرأة ويتقوم بنفقتها لآخر ما هنالك، وهو لا يشعر الزوجة الأولى ولا يخبرها ولا تعلم بذلك، يخفي عليها هذه الحقيقة لأنه يخاف منها ولأنه يخاف أن تمنعه إلى آخر ما هنالك. فهذا الزواج إذا نظرنا في أركانه عند الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية صحيح، في مشكلة حتى شي حاجة. وهذه السرية التي اشترتها المالكية يخافون منها أن تكون ذريعة لإنكار الحقوق، أن ربما هذا الرجل إذا لم يشتهر بين الناس بأنه تزوج هذه المرأة قد يخدعها فيفر، فإذا قيل له هذه زوجتك ينكر، فإذا قيل له وهل لك شهود على هذا ليس عندي شهود، إذن لا يمكن أن يثبت هذا العقد فيؤدي ذلك إلى الحق الضرر بها. على كل حال، فقد يتنزل المقاصد هنا لا بد أن ننظر بأنه إذا وقع الاضطرار لهذا الزواج ولا نستطيع أن نحفظ الأعراض إلا به، فإنه يباح ويجوز لارتكاب أخف الضررين، لأنه الفقه الإسلامي يتغير إذا اختلت أركان التكليف. دائما فقه التغيير إذا اختلت أركان التكليف، الاختيار والإرادة والقدرة، هي أركان التكليف. أركان التكليف إذا اضطربت ونقصت أو ضعفت فإن التكليف يضعف ولا يرتقي إلى الدرجة الأصلية، فتنزل الشريعة من درجة العزيمة إلى درجة الرخصة. والفقه الإسلامي لا يمكن أن يكون لو طبق يوقع الأمة في الحرج إطلاقا، لا يمكن للأمة أن تتحرج وأن تجد مشقتان أو أن تقع في أمور تعذب بها لو طبق هذه الفقه تطبيقا سليما وصحيحا ورعيت فيه خصائص الناس. هذه النساء الآن التي ربما يقولوا كبرنا وكذا إلى آخره وخفنا على أنفسنا ما خفنا، فإن في الشرع أصلا لذلك وهو تزوج الحر بالأماه، والأصل فيه هو الحرمة، لأن ذلك سيؤدي إلى استرقاق الأولاد، واسترقاق الأولاد فيه مخالفة ما تسوف إليه الشرع وهو الحرية، فمنع الشرع لهذا الاعتبار أن يتزوج الحر بالأمة، لأن أولادها سيكون عبيدا لصاحب الجارية، لأنه هو الذي يبيعهن بحال بهيم أولاد يأخذهم إلى السوق ويبيعهم ويتصرف فيهم ويهبهم ويلعب بهم كما يشاء، هذا أمر معروف. والإسلام لا يريد لهذه الأمة أن تستعبد، فوضع قيدا على هذا إلا عند خوف العنات، والمرأة إذا خفت من العنات وليس في هذا ما يمنع إلا قول المالك إن السر يقدح، نلغي هذا القيد نظرا لوجود حالة الحرج والمشقة ونزوج هذا لتحصين الأعراض، تحصين الأعراض ومنعها. ولو أن المسلمين نزلوا في هذا الأمر كل ما يمكن من التيسير ومن التخفيف لكانوا قد طبقوا شرع الله تعالى في هذا الباب ويسروا الزواج، ولكن هو الزواج قاعد ما ييسر، وبعد هذا هو نسال يسرنا قاع الزواج ومريد زوجو اش غايديروا فينا هو التيسير الاخر شويه ديال فين التيسير. على كل حال هذا الزواج ان شاء الله اذا كان متطرف لا باس به. بارك الله فيك وحسن الله اليك. ومع الطالب السائل المهدي يريش المهدي أينه؟ غير موجود؟ أنت؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك. شكر موصول لمؤسسة شيوخا وقائمين وطلبة ولمحاضرين أستاذنا وشيخنا سيدي المولود السرير حفظه الله. جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به. وقد جئت حاملا إشكالا في ذهني غير مريد طرحه، لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح به على عليكم تمثيلا في ذكركم للضمان في البيع الفاسد، فذكرتم أن المشتري تلك البقرة والتي سمدت عنده خشينا ظلمه بفسخ البيع، لكن كيف نضمن حق ذلك الذي فاتته بقرته، ذلك الذي باعها؟ وحبذا لو تمثلون جزاكم الله خيرا عن هذه الأربع التي يذكرها المالكية من حوالة وتعلق ونقص، وبارك الله فيكم وحفظكم وجزاكم خيرا. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة معروفة، وهي أن هذا الشخص الذي عقد هذا العقد البيع، والبيع هنا قلنا بأنه فاسد، ثم إن بعد هذا البيع طرأ على هذا المبيع وهذا الشيء المشترى الزيادة في الثمن والسمن، فيه السمان وفيها قوة وفي آخره، فلا يمكن لهذا الشخص أن ننزل عليه الظلم لنرد لهذا الشخص هذه البقرة التي كان ثمنها حين باعها هذا البائع مثلا 500 ألف فرنك، حين باع هذا البائع ثمنها 500 ألف فرنك، واليوم إذا رددناها إليه وأخذنا منه 500 ألف فرنك وأعطينا له هذه البقرة سيبيعها 700 ألف فرنك و800 ألف فرنك، بأي حق يستحق هذا الشخص هذه الزيادة؟ ومن الذي هو أولى بها؟ ومن الذي سعى في وجودها؟ ومن الذي سعى في كون هذه البقرة تصل إلى هذا الثمن؟ لو نظرنا إلى هذا الأمر لوجدنا أن الشخص الذي يستحق هو الذي هي عنده بطعامها وشرابها واعتناء بها وحفظها وضمانها إلى آخر ما هنالك من الأمور، هذا هو. وكذلك لو هزلت أو أصابها شيء مما ينقص من ثمنها لا نردها للبائع. البائع عندما باعها باعها ب500 ألف، وإذا رددناها إليه وهي هزيلة نحيفة ضعيفة كتسوى 300 ألف، سنأخذ منه 500 ألف ونرد له بقرة يبيعها بثمن، هذا ظلم. فبأي حق نأخذ منه هذا المال وننزعه منه وهو لم يسعى في هزالها ولا في نحافتها ولم يكن سببا في هذا الذي لحق به؟ أليس حق الإنسان في هذا الدين محفوظا؟ ألا يجب أن نحفظ لهذا وهذا حقوقه؟ أليس من شرع الله أن نراعي الخلق كلهم؟ لا بد لهذا الدين أن نعلم حقيقة بأنه دين ذو أسرار وذو حكام، وأنه فيه من أسرار الشرعية والحكم ما تعلم منه أن من ورائه الخالق سبحانه وتعالى. هذا أمر. أما قضية الأمور الأخرى كحوالة الأسواق، وهو فقط زيادة في الثمن، أن هذا الشخص اشتري سلعة بثمن ما، ثم بعد فترة من الزمن هذه السلعة ارتفعت تمام، فقيل له إن هذا البيع الفاسد فأريد أن ترد للرجل الآخر فتقع مثل الصورة الأولى، أو نقصت فيمكن أن نردها للشخص بمثل هذه الطريقة. الأمر الثالث هو قضية تعلق حق الغير. مثلا أنا اشتريت بقرة، مش أنا، شي واحد أخر اشترى بقرة، لأن هذا المثال ما خلقنا مشاكل. اشترى بقرة وذهب بها صدقة إلى المرأة، امرأة ما جعلها صدقة، وأخذت هذه المرأة هذه البقرة صدقناها وتزوجت به، ودخل الرجل وتزوجوا، ها هو الفقيه وقال بفسخ عقد البيع. هل يمكن هذا؟ هذه المرأة ماذا سنفعل معها؟ هي تزوجت بالبقرة وهي متعلقة بها، ضروري ولازم شرعا أن لا نضيعها. أيحق لنا أن نظلمها؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. وما هذه الأشياء الفقهية إلا أنها تجري في نفس السبيل والصور متعددة في هذا القدر كفاية. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. ومع الطالب جواد البطشي. جواد أينك يا جواد؟ تفضل. شكرا موصول لجمعية الإمام أبي شعيب الدكاني للقرآن الكريم وتدريس علومه، وكذلك صراحة يعني سجلت المحاضرة قبل 15 يوما لكي لا أضيعها، يعني فذكرني الهاتف أن اليوم عندنا محاضرة في سنة فأردت من القنيطرة. فنسأل الله تعالى أن يبارك في الشيخ حيا وميتا وأن يرفع علمه على العالمين أجمعين. عندي استفسارين وسؤال. الاستفسار الأول يتعلق بقضية إلغاء اليمين بالمصلحة الشرعية التي تقتضي حفظ الدين، فهل الذي يحلف مثلا بأن لا يأكل أبدا هل عليه إثم أم ليس عليه إثم؟ والقضية الثانية هل يعني هل له كفارة أم لا؟ الاستفسار الثاني يتعلق بقضية الجورة يعني أو بقضية الخوفين، يعني كما نعلم أن قضية الخوفين لم يكونوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة التي نلبسها الآن، ونبهت بأن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الدراسة وإلى شيء من التعمق في يعني في شرعيتها. فهل تعني بذلك بأنه هناك إشكال في مسح يعني الخفين الذي نلبسهما؟ والسؤال الثالث يعني نود من سيادتكم أن تفصلوا لنا في مصطلح سد باب الدرائب، لأن هذا المصطلح هل له تأصيل فقهي كما لباقي المصطلحات التي ذكرت من قبل؟ لأن مثلا قضية المسجد يعني كثير من الطلبة يناقشونك يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك فرق بين المسجد للنساء والمسجد للرجال، فلماذا يعني أجزتم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إلغاء اليمين بالمصلحة العامة اللي فيها الضرر، لأن الجسد ليس ملكا لنا، الجسد ماشي ملكنا، لا نتبرع به، لا نهابه، لا نتصرف فيه، ولا يحق لأحد أن يتكلم في جسده لأنه ملك لله رب العالمين. فإذا اقتضى كلام الإنسان أن يضرب هذه النفس بما يمكن أن يزهقها فإن الشرع يمنعه من ذلك ويجعله كلامه لغوا، وذلك في اليمين. أما قضية الكفارة فلا كفارة عليه، أما الإثم لا أعلم، ما أعلم، لأن الإثم هذه مسألة تحتاج إلى أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإثم ما كيتبتوش هما إلا ما كانش دليل نبوي، كيتبتو غير الحقائق، إذا اعترضت الحقيقة تيحيد هذه وتيدير هذه. أما هما يقول لك واش يعذب ولا يعذب، واش يحاسب ولا يحاسب، هذه مسألة لا دخل له فيها، ولا يقدر أحد أن يعلم ذلك أبدا. هذه مسألة ديال النبي صلى الله عليه وسلم وحده. وإذا كان شيء إشارات وشيء أدلة عامة أو شيء أمور يمكن أن نتمسك بها من وصفنا وحقيقة في باب الإثم نثبته، وإذا تعذر ذلك ولم نجد له مسلكا فإن نتوقف في ذلك، لأن هذه مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله. قضية الجوراب والخفين، نعم أنا أرى أن المسح على هذين الشيئين في هذا الزمان لا يصح، هذا مذهبي وإليه به أقول، ولا ألزم به أحدا، ولكن هذا الذي أدين الله به. ويقول لها أنا ماشي الناس الناس المتزمين، الناس المتقين، دوك الناس اللي كتعرف غير الفقه صافي، فقه غير عندنا، وحنا بغينا غير هذا الفقه ينتشر صافي، ماشي ديك الناس اللي كيتورعوا ما يمسوش على الخوف، ما الله يهديك غير القادم يسلكها وصافي، خلي الامور صافي، خلي الله وصافي. هاد دابا ربما تلقى شي امور اخرى كبيره من الخوف ومن النعال، هذاك الشيء كبير. سد الذرائع هذا كلام فيه طويل، وأحيلك هنا على كتاب إعلام المواقعين لابن القيم، أورد على هذا الدليل 99 دليلا، وقال عدد أسماء الله الحسنى، أرجع عليه فستجد فيه ما لا يمكن أبدا إلا أن تعتقد منه بأنه دليل قطعي. التفرقة في المسجد، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. بذلك واش ممكن دابا حنا في المسجد أن نجمعوا الرجال والنساء؟ واش ممكن هذا؟ شكون اللي غايصلي في المسجد؟ المصلون ولا ولا ولا المصلون؟ المصلون الناس غادي يجيو العيالات هكذا للعب ولا والحمق والجنون وكذا الى اخره، وجدك السفهاء هو كيصلي هو هو بتسمع دروك صحابه، هذوك شنو هما الصحابه؟ هذوك راه صحابه، راه دوك تيقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. شتي هذه الايه راه قطعيه، شتي هذه الايه راه ما منسوخه، شتي هذه الايه لا يدخلها النسخ، ما عمر النسخ يدخلها لانها خبر. خليك انت الاعلام والضجيج ديال الروافض والضجيج ديال اللاجو، وراه هذاك سرق له وهذاك دار له وهذاك دار، قرأ القران. واش الله تعالى اذا اخبر بخبر يمكن ابدا ان يدخله النسخ؟ القى موسى عصاه غيدخل النسخ؟ غايجي شي نهار يقول لك لا ما لقاهاش. رضي الله عنهم ورضوا عنه اخبار، والاخبار لا يدخلها النسخ. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تنسخ، وجاءت هذه الأمة وهي لم تنسخ، وسيبعث الله الخلق وهي لم تنسخ، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم فيهم فهو سفيه أو مجنون أو لا يفهم. ما أفتن الناس دابا كيفاش كيجود له يا سيدي حنا غادي نناقش معك لا فلان دار فلان، أسيدي ما نناقش معك، لا قدر رضي الله على المؤمنين اللي باغيك تحت الشجرة، هاد الناس اللي كتسبوهم واش كاين تحت الشجرة ولا لا؟ إذا كانوا تحت الشجرة هل دخلوا أتبوا فتحا قريبا ولا لا؟ واش هتبت لهم ولا ما تبت لهم؟ جيد، هل نسخ هذا الحكم؟ هل جاء ما يدل على أن هذا الحكم ديال الرضا نسخ؟ وإذا أخبر ربنا بكلام خبري فهو لا ينسخه. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقد رضي الله عنهم، هذا هو الحق الذي لا كلام فيه. أما الآن ما تفرقت بينهم بالمسجد، خاص تفرق بينهم في الشارع، خاص الحيوط في كل مكان، واخا كنلبسوا جلابه فالله يستر. حيد بينهم في المسجد لا حول ولا قوه الا بالله. تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. خصك داك الحيط يتزاد وتشدد. آخر سؤال، آخر سؤال لعادل فتاتي، أنا ملزم باللائحة اللي عندي. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نشكر جمعية أبي شعيب الدكاني، حرصها الله على هذه المحاضرة القيمة، ونشكر فضيلة الشيخ العلامة بالطيب حفظه الله وأحسن الله إليه على هذه المحاضرة. صراحة عندي أربع أسئلة. السؤال الأول، هل يمكن أن يقع التعارض بين الحقائق الشرعية أو العرفية أو اللغوية؟ وإذا وقع التعارض ما العمل؟ السؤال الثاني، ذكرتم حفظكم الله مثالا في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، فبما يكون هذا القبض؟ يعني هل بالكيل أم بالاستيفاء أم ماذا؟ سؤال لضيق الوقت نكتفي إن شاء الله بالسؤالين. سؤال أخير إن شاء الله، مسألة حكم التأمين التجاري المعاصر. بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار، الحقائق الشرعية هل تتعارض مع الحقائق اللغوية؟ نادرا نادرا كما تعارضت في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولكن هذا التعارض لا يكون إلا إذا كانت الحقيقة اللغوية قد عضدها دليل خارجي، يعني يقع، ولكن بشرط أن تكون هذه الحقيقة اللغوية قد عضدها دليل خارجي جعلها قوية، وبذلك تتعارض مع الحقيقة الشرعية، كمثل هذا المثال الذي ذكرنا، بيع الطعام قبل قبضه، عندما أشار المالكية أن القبض في كل شيء بحسبه، والقبض فقط هو أن يدخل في ملكيته، أن يدخل في ملكيته ويحوزه، لا بد أن يحوزه وأن يدخل في ملكيته. التأمين فيه نوعان، التأمين الإجباري والتأمين الاختياري. التأمين الإجباري لا كلام فيه، لأنه لا تستطيع أن تمنعه، هذا يجوز بحكم القانون ديال الدولة، ما هذا مفروض. التأمين الاختياري هذا يجب توقيه، لأن هذه الأشياء فيها ربا ومعاملات وأمور، لذلك اقتصر على هذا القدر باختصار. السلام عليكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وتقبل الله منكم هذه الأنفاس الزكية الطيبة المباركة إن شاء الله. ونحن سعداء جدا يعني في مدرسة ابن القاضي يعني أن نستقبل فضيلة الشيخ العلامة سيدي مولود السريري حفظه الله تعالى، كما أيضا نود شكر إخواننا وأبنائنا طلبة العلم من الذكور والإناث والذين حضروا إلى هذه المدرسة وصبروا، وحقيقة يعني كان هذا المجلس إن شاء الله عز وجل صلى الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتنا. والشكر موصول لأصحاب الفضيلة العلماء والفقهاء الذين حضروا هذا المجلس. ثم أبشركم ببشارة يعني أخذتها من فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، وهي أن الشيخ وعدنا إن شاء الله عز وجل إذا نسأ الله في الآجال أن تنظم المدرسة مدرسة ابن القاضي مع مطلع شهر مارس إن شاء الله دورة علمية لطلبة العلم يؤطرها فضيلة الشيخ سيدي مولود السريري حفظه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا في علمائنا وفقهائنا ومشايخنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا يا طلبة العلم ويا علماء الأمة في غدها، والله تبارك وتعالى أسأله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى الأذان إن شاء الله.